أن نلحظ دائما أن في التقنين يقول الله دائما كما قلنا كتب عليكم. كتب، طب ومن كتب؟ طب ما هو كتب، هو الله. طب ليه ما قال لناش الله كتب عشان يدي التقنين كده مهابة وقوة وعظمة؟ قال لك آه صحيح، ويديه مهابة وعظمة. إنما الله لم يكتب عليك اعتباطا، والله لم يقتحم عليك اختيارك ليكتب عليك كده، ولكنه تركك وعرض نفسه لتؤمن به. فإن آمنت به يبقى ارتضيته إلها مشرعا، وما دام ارتضيته إلها مشرع يبقى حين يكتب يبقى أنت اشتركت وياه في الكتابة. الله يرضى عليك. يبقى مش هو اللي كتب بقى، أنت دخلت في قضية الإيمان باختيارك. وما دمت قد دخلت في قضية الإيمان باختيارك لم يقتحم الله عليك اختيارك، بدليل أن الذي كفر به لم يكتب عليه. شوف حتى شوف ازاي العذلة، شوف الرحمانية، شوف الرحمية من الحق. الذي كفر به لا يكلفه، والذي آمن به وأحبه واقتنع به وقال ما فيش إله إلا أنت وإدك صفات الكمال. الله، إيه الحكاية دي بقى؟ الذي كفر به يجعله حر في الاختيار كده ويسيبه، والذي آمن به وأحبه يقيد اختياره ويقول له ليه اعمل دي وتعمل، ما يدل على أن التكليف شرف. الله، ولذلك خص به المحبين المؤمنين به، ولا الدهش للكفار. فلو فطن الكفار إلى هذه، إلى أن الله أهملهم لأنهم لم يؤمنوا به، لحز ذلك في نفوسهم، ولاعتز كل مؤمن بتكليف الله له. لأنه كيف يفسر أن الله كلفه؟ ومعنى التكليف أنه أخرجه عن اختياره. حين يخرجه عن اختياره دي نتيجة إيه؟ نتيجة أنه آمن به. الله ده آمن به يعني أحبه، يبقى مدام أحبه مش يديله الحاجة الحلوة فكأن التكليف حلو. كأن التكليف حلو، ما ادهش إلا لمين؟ إلا لمن آمن به. أم قال ولذلك ادتوش لما آمن به يجب أن تفطن إلى أنك أنت حييتني بالإيمان وأنا حييتك بالتكليف، وده أحسن من الإيمان كمان. ليه؟ لأن إيمانك به لا ينفعني وتكليفي لك ينفعك. يبقى أدى بأحسن منها ولا لا؟ أدى بأحسن منها. يبقى شوفوا الحظوا بقى، أن الكافر حين لم يؤمن بالله لم يعطه الله شرف التكليف منه، بل أهمله كما تهمل أي واحد يخرج عن إرادتك. واللي بينصع لك يقول له اعمل دي وودي دي وهدي واعمل دي والتاني ولا لك دعوة بها. يبقى إذن يجب أن يفطن المؤمن إلى عز التكليف من الله، إلى عز التكليف من الله. يبقى التكليف مش ذل من الله. واحد يقول لك تكلفني ويقيد حركتي واللي أنا عايز أعمله لا ما تعملوش، يقول لي إيه ما بكلفش إلا محبينه. طب ما كلفش إلا مين؟ إلا من أحبه وآمن به. يبقى كتب معناها إيه بقى؟ أنك اشتركت بحبك لله وإيمانك به في أن يكتب عليك، بدليل أن الأمر اللي مالكش في دخل يقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. اللي مالكش انت فيه دخل، انما انت ايه لك هنا؟ ايه هنا لك دخل. ولذلك قال ايه؟ كتب. وكلمة كتب كده تلحظ فيها ايه؟ طب ما قالش ليه فرضة وجبة؟ ام قال لك لان عادة لا يكتب الا الشيء الذي نحرص على بقائه، لان دوك يمكن يضيع. يبقى معناه كتب يعني مسجل ولا لا؟ إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. هنا شرطان، ويمكن فهمتم مما سبق أننا عندنا شرط بإذا وشرط بإن. إذا جاءك زيد فأكرمه، وإن جاءك زيد فأكرمه، ده شرط وده إيه؟ شرط. بس إذا تقولها في الأمر المتحقق، وإن تقولها في الأمر اللي فيه إيه؟ ودي ليه إذا؟ أما قال لك لأن إذا دي ظرف، ظرف يعني زمن، إنما إن حرف شرط بس، إنما إذ فيها إيه؟ إذا دي فيها إيه؟ أداة شرط وظرف لإيه للحدث؟

ان النبي عليه الصلاة والسلام ترك طلب منا ان كل واحد يبات ووصيته تحت ايه؟ تحت راسه. يبقى اذا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت، يعني حضرت ايه؟ اسباب. او ان الله امر بالوصية بحيث تنفذ وتصير واقعا عند الايه؟ عند الموت، لكن توصي وانت ايه؟ حريص صحيح من الايه؟ من الاول. طيب وحكاية الوصية للوالدين والاقربين، شوف الوالدين حتى تعرف ان الوالدين ما تسمهمش قرايب. فوق مستوى القرابة. فوق مستوى القرابة دي ملان. طيب يا اخي مدام فوق مستوى الله، لانك منهم، انت منهم والقرابة بسببهم، لان القرابة اما ان تكون جاية من ناحية الاب او من ناحية الام. ما يسميش قريب اللي جاي منه القريب، ما تسميش قريب، ده اصل. طب وكيف يأتي الوالدين والاقربين؟ قال لك ايه، واخد الملحظ بقى ده، الناس دائما لافوتين. يعني ايه لافوتين؟ يعني يلتفت دائما الى ما ينجب لاولاده ويهمل مين؟ من انجب. ليه؟ لانه يقول لك ده اصله مودع، يعني انا هعمل له ايه ده؟ خلاص يوم بده يدي كل الايه؟ الحكايه للايه؟ للاولاد. والقريب دي اللي ملوش عصب قوي علشان تديله. فاذا ربنا بده يحمي ضعيفين، يريد ان يحمي ايه؟ ضعيفين. ضعيفين، ضعيف بالايه؟ الوالدين، وضعيف بالايه؟ بالقراب اللي هم مين. طيب ودي كانت امتى؟ ام قال من الجائز ان يكون ذلك الحكم كان قبل تشريع الميراث، كانوا بيدوا لاولادهم كل حاجه، فأراد الله أن يخرجهم من إعطاء أولادهم إيه؟ كل شيء. إلى أنه يخرج بس بالوصية. ثم حدد هو الوصية، الأول قال بوصم وبعدين حدد بالميراث الإيه؟ نقول له طيب تعالى، وحدد بالميراث الوصية للوالدين بقت ميراث، لكن الأقربين التانيين اللي ما يرثوش ما حددش، تبقى بقي في حقهم الوصية ولا لا؟ وأخذ الوالدان حقهما اللي كان وصية الأول، يبقى ياخدهم بالإيه؟ بالميراث. أو بقي الأمر بالوصية للوالدين اللذين لا يرثان. طب والدين ما يرثوش إزاي؟ أما لك يمكن كفرين وصاحبهما في الدنيا إيه؟ معروف. يبقى إيه؟ يبقى ادلهم. يبقى ممكن دي وممكن دي ولا لا؟ وبعد ذلك إذا جاء بالحديث وقال لا وصية لوارث، لا وصية لإيه؟ لا وصية لوارث. يبقى الوارثين ما لهمش إيه؟ ما لهمش وصية. يبقى هنا تحدد الأقربين بأنه اللي هم اللي إيه؟ اللي ما يورثوش، ولا وصية لهم إلا أن تجيزه الإيه؟ الورثة. تجيزه الورثة. كلام هذا. انظر بقى إلى المسألة الاجتماعية، الاستطراق الاجتماعي اللي معمول. أولا ذكره حين يحضره الموت إن من شرفه كده إنه يعمل وصية، عشان كل واحد يضرب في الحياة، ها؟ لأن تترك ورثتك إيه؟ أغنياء، خير من أن تتركهم عالة يتكففون. ليه؟ لأنك إن ضمنت قدرتك الآن فأنت لا تضمن قدرة من يأتي منك. يبقى استغل قدرتك بقى واعمل شغلك، يمكن يطلعوا كل اللي انت هتجيبهم ايه؟ عاجزين مثلا. فيحن الحق سبحانه وتعالى الطاقة الإنسانية في الإنسان، إن الإنسان إيه؟ يعمل ويترك إيه؟ ويترك خير. ولذلك النبي يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. ليه؟ ليشجع الناس على إيه؟ على الحركة. ومدام كل واحد عايز يتحرك في الحياة، يوم يقول له إن تركت بقى خير، إياك أن تقصره على من يرث. ليه؟ لأن إن قصرت على من يرث ستزادف في حياتك أشياء ممن لا يرث، وله شبهة القرب منك، منه يحقد على كل نعمة عندك. لكن حين يعلم كل قريب أن النعمة عندك قد يناله منها شيء ولو بالوصية إن لم يكن بالتقنين الإرثي،

ملوش خيار. إنما إذا أسن يبقى علم الذنب ومع ذلك ارتكبه، يبقى له خيار فيه ولا لا؟ له خيار. يبقى فمن خاف من موص جنفا أي حيفا ظلما من غير تعمد ملوش خيار فيه، لا يعرفش أو اسم يبقى عارف. يبقى لما تشوف كلمة جنف تقوم تعرف ان ايه، ان ملوش يعني فيه عمدية. ليه؟ لان الانسان كونه يخلق وجنب منه اوطى من الاخر ملوش فيها خيار. يعني هيعمل ايه تاني؟ يعمل ايه هو بقى؟ طيب يعني لم ان مشي وعمل كده يبقى بايخ، مش كده ولا لا؟ فمن خاف من موص جنفا. انظروا بقى الى دقة التشريع القرآني. ما هو تشريع قرآني عمال يشحن لك كل ملكاتك لتتلقى التشريع، يشحن كل ملكاتك لتتلقى التشريع. لكن التشريع البشري يقول لك مواد جافة بقى التشريع البشري يجي فيه زي ما قلنا، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء. ده عمال بيخاطب الملكات النفسية كلها. أهينه فمن خاف من موص جنفا، يبقى بعد أن عالج قضية التبديل، مفهوم؟ تبديل ما وصى به الميت، عالج قضية أخرى وهو إن نعالج وصية الميت نفسه. فمن خاف من موص جنفا، ما معنى الخوف؟ الخوف هو توقع شيء يؤلم بس زمانه مش دلوقتي مستقبل. يحصل خفت كذا، يعني ايه؟ يحدث كذا، شيء يؤلمني حيجي في الله. طب فمن خاف من موص جنفا، طب ازاي تخاف؟ ده امر واقع. الوصي الموصي وصى وانتهى، ان كان جنف ولا ان كان اسم تبقى خايف ازاي؟ ده حاجة وقعت بالفعل. فمن خاف نتيجة وصية من موص، يا سلام، فكأن الذي يسمع الوصية لا بد أن يقيسها على منطق الحق والعدل وتشريع الله. فإن كان فيها مخالفة لازم يراجع مين؟ الموصي. لازم يراجع الموصي. وكلمة خاف تدل على الوحدة الإيمانية في نفوس المسلمين، لأن لا هو من الورثة ولا هو من الموصى لهم ولا هو الموصي، إنما واحد كده. شوف بقى التكامل الإيماني، إن أي قضية تمس أي مؤمن لازم تمس الكل. وإذا حصل جنف من هذا لازم ده يخوفني نتيجته، وإذا حدث منه اسم ده أخاف نتيجته. يبقى شوف الوحدة الإيمانية إيه شكلها. مش الإيمان بيعزل الناس، الإيمان يمزج الناس. الإيمان يمزج الناس مزج علشان يبقوا ايه؟ زي ما قال النبي، جسد واحد اذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الايه. شوف كلمة فمن خاف من موص جنفا، موص يقتضي موص وموصى له ووارث، مش كده؟ الجنف او الاسم هيجي من الوصي ازاي؟ يعمل ايه يعني؟ ام قال لك يوصي للقريب ويسيب الأقرب، يوصي بأكثر مما افترض، نكاية في الوارث، يمكن له وارثين مش عاجبينه يوم يوصي علشان ايه؟ يخف عليه. لانك انت ما تفرضش ان الارث دائما للابناء، والابناء النفس البشريه تحبهم، يقول لك في اخوه ويبقى فيهم جفاف، ولا اولاد اخوه ولا اعمام ولا بتاع، يقول لك ندي للي مش عارف او يحرم واحد. يقولوا فمن خاف من موص، لا في بتكلم في الوصيه، فمن خاف من موص ايه جنفا، يبقى كلمه الخوف هنا من غير ايه، لان الموص هو اللي احنا خايفين منه، خلاص، يبقى من غير الوارث ومن غير مين، بدليل انه سيقول لا اسم عليه ان ايه، ان اصلح بينهما. يبقى هو ليس ايه، ليس طرفا. والى لقاء اخر ان شاء الله.